إخوانه الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ البغوي رحمه الله تعالى: وأدمنك بعلومه وعلومكم في الدارين أمين. باب النهي عن هجران الإخوان، إلى أن قال: هجران يعني عدم التكلم معهم، يعني يحصل الخصام بين الرسول عليه السلام كثيرا ما ينهى عن الخصام، ويحب التودد بين المسلمين بعضهم بعضا، لا يكره المسلم أخاه المسلم، ولا يهجره، ولا يهجره يعني معنى هجره يعني لا يترك التكلم معه. نعم. ويرد عليه السلام إذا قبله ويسأله عن نفسه ويسأله عن أهله، كيف حاله، كيف حال الأولاد، كيف حال الذرية. نعم. التودد، التودد مطلوب بين المسلمين، لا ينظر الإنسان إلى جنسه بل إلى جميع إخوان المسلمين، أسود أبيض. نعم. طيب. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. لا تدابروا، يعني لا يعطي بعضكم بعضا يعني ظهره، يعني لا يقابله بوجهه، بل يقابله بوجهه ويسلم عليه ويبش في وجهه يضحك ويسأله عن نفسه ويسأله عن ذريته. لا تدابروا. نعم. صلى الله وسلم عليه. ويشوى وشاء السلام، شاء السلام الرسول أخبرنا يعني معناته إذا أراد الإنسان أن يتحابب مع إخوان المسلم أفسوا السلام بينكم، أفسوا السلام بينكم، حتى إذا لو كان بينك وبينه جدار ورجعت ثاني مرة تقول السلام عليكم، لأن كلمة السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم يعني الأمان من الله ومني عليكم، نسأل الله أن يوفقنا. كثير من المسلمين ما يسلمون على بعضهم بعضا، نسأل الله السلام، يتعلمون العلم ولا يفشونه. نعم. نسأل الله السلام. طيب. قوله لا تدبروا معناه التهاجر والتصارم، مأخوذ من تولية الرجل دبره إذا رأى أخاه وإعراضه عنه. ما يشوف إذا جاء منك قام يعصيه ظهره، الدبره، الدبره وهو لا تدابر، يعني لا يقطع كناية على أنك إذا رأيت أخاك تواجهه بوجهك وتنظر إليه وتبش في وجهه مستوي عبوسا قمطريرا، نسأل الله السلامة. وقال المورج: قوله لا تدابروا معناه آسوا ولا تستأثروا. وقال بعضهم: إنما قيل للمستأثر مستدبر، لأنه يولي عن أصحابه إذا استأثر بشيء دونهم، يعني إذا حصل له شيء لا يديهم دبره ويأخذ الفلوس، هو يأخذ الفلوس يأكلها هو، ما يبغى يعطي أخوانه معه. نعم. فأما النهي عن الهجران أكثر من 30، إنما جاء في هجران الرجل أخاه لعتب وموجدة أو لنبوة تكون منه. نبوة إذا حصل من أخيك يعني شيء طفيف لا تحقد عليه، لا تجعل قلبك علي حقودا، لأن الحقد من الشيطان، نسأل الله السلام. سامحه إذا حصل منه وهفوة. نعم. سامحه. نعم. وكن دائما أنت صاحب سماح. نعم. طيب. فرخص له في مدة 3 لقلتها، وحرم ما وراءها. حرم ما وراءها، لا تهجره فوق 4 5، بل تقابله تقول السلام عليكم، وإذا كنت أنت مخطئ تقول يا شيخ أسألك السماح، أنا أخطيت عليك. فأما هجران الوالد الولد والزوج الزوجة ومن كان في معناهما فلا يضيق أكثر من 3، وقد هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا، هذا قول الخطاب في كتابه. هذا تأديبا لهن. نعم. قلت: فأما هجران أهل العصيان وأهل الريب في الدين فشرع إلى أن تزول الريبة عن حالهم وتظهر توبتهم. قال كعب بن مالك حين تخلف عن غزوة تبوك: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامنا وذكر 50 ليلة. يعني 3 من الصحابة رضي الله عنهم تخلفوا، ما ذهبوا إلى غزوة تبوك، إلى غزوة تبوك في هذا الشام. الآن هي الحمد لله تبع المملكة، تبوك تبع المملكة ولا فوق. نعم. فجيش الصحابة خرج مع الرسول، وهؤلاء الثلاثة تخلفوا. بعد ذلك لما جاء الرسول الله تعالى أمر الرسول بأن يهجروا مكة، بأن لا يكلمهم، والصحابة لا يكلمونهم. نهاهم الرسول عن ذلك 50 يوما. بعد ذلك رجعوا وتابوا، وتاب الله على ذلك إذا نكلموا، حتى إذا ضاقت عليهم أرض ما رحبت، ما كان أحد يكلمهم، فضاقت عليهم أنفسهم، رجعوا وتابوا إلى الله، تاب الله عليهم رضي الله عنه. وجعل محمد بن إسماعيل رحمه الله تعالى 50 حدا لتبين توبة العاصي. يعني أنك العاصي، لك أن العاصي الرجل الذي يفعل الفواحش، لك أن تتركه حتى يرجع ويستقيم، لك أن تتركه فوق الثلاث. نعم. وقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: لا تسلم على شربة الخمر. على شرابة الخمر. نعم. ما في على شربة الخمر. ها. وقال أبو الدرداء: لن تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله، ثم تقبل على نفسك فتكون لها أشد مقتا منك للناس. باب وعيد المتهاجرين والمتشاحنين. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله لكل عبد مؤمن لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقال اتركوا أوركوا هذين حتى يفيئا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. يفيئا بمعنى يرجع ويصطلحا، فإن اصطلحا كتب لهم الحسنات وإلا تركوا. نعم. والسابق أحسن، الذي يبدأ بالسلام على صاحبه أحسن. طيب. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد عن مالك، ورواه عن أبي الطاهر عن ابن وهب عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح. وقال: تعرض أعمال الناس في كل جمعة 2 يوم الاثنين ويوم الخميس. أول الأسبوع تعرض الأعمال في الاثنين، وآخر أسبوع تعرض في يوم الخميس. نعم. والشحناء العداوة، والمشاحن المعادي. وقوله اركوا أي أخروا، يقال ركاه يركوه إذا أخره حتى يفيئ أي حتى يرجع إلى الصلح. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرني أبو غسان مطرف قال سمعت داود بن فراهيج قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة كل اثنين وخميس، ويغفر لكل إنسان لا يشرك بالله شيئا إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء، فيقول اترك هذين حتى يصطلحا. إلا رجل بالرفع كده؟ لا، ولا بالنصب؟ إلا رجل. ويغفر لكل إنسان لا يشرك بالله شيئا إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء. ويغفر لكل إنسان لا يشرك بالله شيئا إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء، فيقول اترك هذين حتى يصطلحا. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاج بن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن العمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون ولكن في تحريش بينهم تحريش يعني يسوي عداوة بين المسلم والمسلم يعادي بينه. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي كريب عن أبي معاوية. قلت التحريش إيقاء الخصومة والخشونة بينهم. باب النهي أن تتبع عورات المسلمين. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد ابن علي بن الحسن الطوسي بها. قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بها الطوسي. عيد الجملة. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد بن علي بن الحسن الطوسي بها. بها بطوس. بها بطوس يعني بالبلاد. هو طوسي زي تقول أندونيسي. أخبرنا عن أندونيسي بها بأندونيسيا. قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسرائيلي. قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي. قال أخبرنا عبد الله بن ناجية قال حدثنا يحيى بن أكثم قال حدثنا الفضل بن موسى السيناني عن الحسين بن واقد عن أوف بن دلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يقضي الإيمان إلى قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فيفضحه ولو في جوف رحله. نعم ولو في جوف رحله يعني بيته بيت يعني الإنسان لا ينظر إلى فلان راح وفلان جاء فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا لا ينظر إلى أخي المسلم فيبتليه الله تعالى ويكشف ستره عليه عنه. نعم. قال ونظر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يوما إلى الكعبة فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم عند الله حرمة منك. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسين بن واقد. قلت وروي هذا الحديث عن أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن ناسا من المنافقين ينالون ناسا من المؤمنين فرفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فقال يا معشر من آمن بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المؤمنين ولا تتبعوا أوراتهم فذكر مثل معناه يعني لا يتبع فلان كذا فلان كذا فلان يفعل كذا فلان يفعل كذا ودائما يناظره فين يروح فين يجي إلى آخر الله. نعم. طيب. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي قال أخبرنا عبد الله بن محمود قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الخلال قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن سليمان أن إسماعيل بن يحيى المعافري قال أخبرنا أن سهل بن معاذ بن ابن أنس الجهني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمى مؤمنا من منافق يعيبه بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. يعني إذا الإنسان سمع إنسان يتكلم في آخر يقول له يا شيخ حرام هذا شيء حرام أنت أنظر إلى نفسك ربما أنك أنت تكون أسوأ منه لكن مثل ما يقولون الجمل لا يرى سنامه ما يشوف سنامه الجمل يشوف سنامه السنام يعني العالي هذا إذا سوى كده الجمل يشوف ما يشوف يعني الإنسان لا كناية أن الإنسان لا يرى عيبه يرى عيب أخيه وهو يكون أخذت عيبا. نسأل الله إذا جاءنا الشيطان نسأل الله أن يوفقنا نتعوذ منه ونقول أنا أخذت منه بل أنا أسوأ من هذا الذي أتكلم فيه. نعم. ومن قفى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. ومن قفى يعني من تكلم على مسلم وهو لا يدري قفى يعني خلف وهو لم يكن حاضر. نعم تكلم فيه. نعم جعله الله في يوم القيامة في الجسر إلى آخره. وروي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم. وعن الأمير الرئيس إذا, إذا, إذا, إذا, إذا, إذا كان هو يفتش عن الريبة وينظر إلى عورات الناس, نعم أفسدهم, يترك الأشياء حتى يأتي الثبات. أما تتكلم بغير ثبات بغير بينة لا يجوز. نعم. وعن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إذا اتبعت عورات الناس أفسدتهم. نعم. بس أقلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى: وأدم النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. واعلم أن ابن الابن يعصب من يحاذيه من وأربعة يعصبون أخواتهم. طب يا شيخ تسوي الغلط. وأربعة يعصبون أخواتهم: الابن وابن الابن والأخ من الأب والأم والأخ من الأبي. فين الغلط؟ لا يعصب أخ الأخت. هنا لا يعصب أخ الأخت. بعدين إلا هذه الأربعة. إلا هذه الأربعة لا يعصب أخ الأخت. ما في واو. واو شيلوا. في عندكم أخ كله في أخ في واو. نعم اللي في واو شيلوا. لا يعصب أخ الأخت إلا في هذه الأربعة, وهو من؟ الابن مع البنت. نعم. وبنت الابن مع ابن الابن, والاخ الشقيق مع الاخت الشقيقة, والاخ من الابي مع الاخ مع الاخت من الابي. فانهم يعصبون اخواتهم للذكر مثل حظ الانثيين. اما تعصيب الابن لاخته فلقوله تعالى: يوصيكم الله في اولادكم الآية. للذكر مثل حظ الأنثيين, يعني نعطي الولد قد البنت مرتين. بعض الناس يظنون على أنه هذا يقول لك كيف البنت ضعيفة يعطيها نصف الذكر. لا, الرجل الابن مطالب. لو قال الملك الجهاد, من يخرج للجهاد؟ الرجل ولا المرأة؟ الرجل. إذا, إذا, إذا, إذا طالب, إذا طالب الـ الـ الـ الأمير المعاونة, من يسلم المعاونة؟ الرجل. من يسلم المعاونة؟ الرجل. كل شيء على الرجل. وكذلك الرجل يصرف على بيته بخلاف البنت. فإذا البنت تتزوج تأكل شرب من زوجها. البنت قد تتزوج تأكل شرب من فين؟ من زوجها, وحقها مجموع. إذا كان زوجها يخاف الله, وأما ما إذا ما يخاف الله يأكلها أو يجعلها على أن تبيع وتشتري. ليس واجب على المرأة أن تبيع وتشتري, بل البيع والشراء والأكل والنفقة على الرجل لا على المرأة. والآن ناس كثير الآن إلا إذا حصل اتفاق مع بعضهم هذا غير, أما النفقة لا تكون إلا على الرجل لا على المرأة. ولذلك جعل للمرأة النصف لأنها ما لها باقي. وأما ابن الابن فإن أطلق عليه ابن فلا كلام, وإلا ثبت بالقياس على الابن. وأما يعني أن ابن الابن مع البنت مع بنت الابن ما جاء فيه دليل, لكن بالعموم لأنه ابن الابن ابن, أو نقول قسنا ابن الابن مع البنت مع بنت الابن مثل قياسا على إيه؟ على اجتماع البنت مع الابن. نعم. وأما الأخ فلقوله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذا الدليل, الدليل على أن هؤلاء العصر هناك عندنا أختين, وهنا بنت مع ابن, وبنت ابن وبنت ابن مع ابن الابن. هناك أخت شقيقة مع أخ شقيق, وأخت لأبي مع أخ شقيق. هؤلاء الأربعة هذا الدليل فيه. نعم. وأما امتناع ذلك في غيرهم فلأن أخته لا إرث لها لكونها من ذوي الأرحام. يعني على أن ابن الأخ لا يعصب بنت الأخ لأن بنت الأخ من ذوي الأرحام. من ذوي الأرحام. نعم. لم تذكر الوالدات واعلم أن ابن الابن يعصب من يحاذيه من بنات عمه لأنهن في درجته فأشبهن أخواته. يعني لو مات زيد عنده ولدان، عنده ابنان، واحد من الأبناء أتى ببنات، واحد أتى بأبناء، ثم الابنان ماتا وزيد الجد موجود، بعد ذلك مات زيد الجد، من الورثة؟ أبناء زيد، أبناء عمرو وبنات خالد، أبناء بالنسبة لبعضهم البعض أبناء إيه؟ أبناء عم، فيرثون الجدة الذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. ولذلك يقال لو زوجنا بنت العم هذا، بنت العم على ابن العم وزيد الجد حقهم، نقول من يأخذ التركة؟ بنت هذا وابن هذا، في أي مسألة زوجان يرثان التركة، زوجان يرثان التركة، أبناء عم للجدهم، هذا ولدان، هذا جاب بنت وهذا جاب ولد ابن، وهذا زيد أبو هذولا ماتوا قبل موت زيد، من يرثه؟ بنت هذا وابن هذا للذكر مثل الحظ بالنسبة هذا إلى هذا يستقول له يا ابن عمي، يا ابن عمي، وهو يقول لها يا بنت عمي، فلو تزوج على بعضهم بعضا فنقول زوجان ورثا التركة في هذه الصورة. نعم. وكذا يعصب ابن الابن من فوقه من عماته وبنات عماته وبنات عم أبيه إذا لم يكن لهن فرض. إذا سقطنا صورة ذلك، صورة تعصيب عماته أن يموت شخص ويخلف بنتين وبنات ابنين يسمى أبوهن زيدا، أو ابن يسمى أبوه عمرا، وإنما عصبهن لأنه لا يمكن إسقاطه، لأنه عصبة ذكر، وإذا لم يسقط لأنه عصبة ذكر، عصبة ذكر، عصبة ذكر، لأنه عصبة ذكر، وإذا لم يسقط فلا يمكن إسقاطه لعماته وبنات عم أبيه لأنه لا يسقط من في درجته وهن بنات. يعني لو مات زيد الجوج هذا مات عن من؟ عن بنت ابنه وعن ابن ابنه، عن بنت ابن وعن ابن ابن الذكر أنزل وبنات الابن أعلى، فهذا يعصب عماته، يعني يقول لهم أنا المال بيني وبينكم للذكر مثل حظي، بس في البنوة الواطي يعصب العاليات عنه، كان يموت شخص عن بنت ابن وعن ابن أنزل فيكون المال للذكر مثل الحظ المنتهين. نعم، بس في البنوة فقط الأنزل يعصب العليا. نعم. وإنما عصبهن لأنه لا يمكن إسقاطه لأنه عصبة ذكر، وإذا لم يسقط فلا يمكن إسقاطه لعماته وبنات عم أبيه لأنه لا يسقط من في درجته وهن بنات عمه، فمن فوقه أولى، فتعين مشاركته لهن بالفريضة. أما إذا كان لهن فرض كما إذا كان للميت بنت واحدة وبنت ابن، فابن ابن أخيها أو ابن ابن عمها لا يعصبها لأنها ذات فرض، لأن فرضها موجود، متى يعصبها؟ إذا إذا إذا إذا إذا, إذا سقطت وليس لها فرض. نعم. ومن ورث بالفرض بقرابة لا يرث بها بالتعصيب فينفرد ابن الابن بالباقي كذا أطلقها الأصحاب. قال ابن الرفعة ويظهر نقضه بالجد فإنه يرث بالفرض والتعصيب فيما إذا كان للميت بنت وجد فيأخذ السدس بالفرض وللبنت النصف والباقي للجد بالتعصيب. قال ابن الرفعة ويظهر نقضه بالجد فإنه يرث بالفرض والتعصيب فإن الجد يرث بالفرض والتعصيب فيما إذا كان للميت بنت وجد فيأخذ السدس بالفرض وللبنت النصف والباقي للجد بالتعصيب. ماذا رجل وترك بنتا وترك جد من جهة أبيه فنعطي البنت بنت الميت لها النصف ونعطي الجد السدس والذي يبقى نضمه له نضمه فورث سدسا بالفرض وورث الباقي الاثنين الباقي من الستة ورث بالتعصيب. أدينا البنت نصف ستة ثلاثة وأعطينا الجد السدس واحد بعدين بقي اثنين الاثنين من أولى بها الجد فتضاف إليه فيكون ورث كالأبي. كان يموت إنسان عن بنت عن إيه عن بنته وأبي واحد مات عن بنته وعن أبيه ونعطي البنت النصف ونعطي الأب السدس والاثنين الباقي نضمها له للأبي فكذلك الجد إذا وقع بدل الأبي. نعم. وحكم أولاد ابن الابن مع بنات ابن الابن كما ذكرنا. واعلم كيف ما ذكرنا يعني يعصبه إذا كان مات الجد وعنده والجد كان عنده ابنان واحد جاب بنات وواحد جاب أولاد ذكور ومات الجد بعد ذلك من يرثه؟ بناته هذا الذي ترك البنات والذكور حقون الثاني جد بنات عم وأبناء عم لأن الذي مات جده. نعم. واعلم أنه ليس في الفرائض من يعصب أخته وعمته وعمة أبيه وجده وبنات أعمامه وبنات أعمام أبيه إلى بنات أعمام جده إلى عمة جده وجده إلا المستقل من أولاد الابن إلى النازل. والله تعالى أعلم. النازل يعصب العاليات إذا سقطنا في البنوة فقط. نعم. وأربعة يرثون دون أخواتهم. أربعة ذكور يرثون دون أخواتهم. العم يرث وبنت العم ما والعمة لا ترث وابن العم يرث وبنت العم لا ترث وابن الأخ الشقيق يرث وبنت الأخ وبنت وبنت الأخ لا ترث. ابن الأخ الشقيق يرث وبنت الأخ الشقيق لا ترث وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله وكذلك العم وكذلك ابن العم وفي الرق وفي الولاء إذا مات إنسان كان عبدا مملوكا والله تعالى أعطاه المال ولم يخلف ذرية ولا عنده أحد من أخوانه ومات عن أبناء سيدي وبنات سيدي الذي اعتقه المال من يأخذه؟ الرجال دون النساء. نعم. وأربعة يرثون دون أخواتهم وهم الأعمام وبنو الأعمام وبنو الإخوة وعصبات المعتق. أما إرث الأعمام من الأبوين أو من الأبي وكذا بنو الأعمام وكذا بنو الإخوة فلأنهم عصبة وأما أخواتهن فلأنهن من ذوي الأرحام. يعني لم يذكروا في الإيه؟ إيش معنى ذوي الأرحام؟ دحين إحنا عندنا غلط لما واحد يتزوج من بنت واحد يقول هذا رحيمي. لا هذا مو رحيمك، رحيمك قريبك. الرحيم يقول هذا رحيمي عن قريبي، ولد عمك ولد أخوك ولد جدك هذا رحيم. وأما الذي تأخذ بنته ويأخذ بنتك هذا صهر، هذا صهري، هذا صهري. زي سيدنا عثمان مع الرسول، سيدنا عثمان تزوج ببنت الرسول يكون ايه صهر الرسول لا رحمه، بخلاف سيدنا علي، سيدنا علي ابن عمه أخذ بنته، وهنا يكون صهرا ورحيما، صهرا ورحيما. الرحيم ابن عمك ابن خالك، لو تزوجت بنت عمك فيصير عمك وابن عمك صهرا ورحيم. نعم. وأما أخواتهم فلأنهن من ذوي الأرحام، وأما عصبات المعتق فإرثهم بقوله عليه الصلاة والسلام: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يهب. رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. ايش معنى هذا؟ يعني اذا اشتريت عبدا واعتقته، جاء واحد قال لك بالله بيع عن الارث حقه، يمكن يباع، من يرث هذا اذا كان ما عنده احد؟ هذا العبد اذا كان مات وترك ذلك، من يرثه؟ ما عنده احد من النسب، من يرثه؟ سيده الذي اعتقه، سيده الذي اعتقه. هل هذا الارث الذي وقع للسيد من العبد هل يباع؟ لا يباع. ليه؟ لانه لحمة كلحمة الايه؟ زي القرابة، لانك انت مننت عليه بفضل.